بسم الله الرحمن الرحيم وانا يهدتي با اوراديو من المنتدى السلفي دونتا كولاندال جيقبل اندرنددو دفتره الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية لشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى أري ديدو دفتره كولاند جابان اجوي بيكو يويتي مسألاج منهجية دونتا كوادودون دورة إن تراب شيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى تتبعه أولو نكو باو وندو دي مسيب من ما كتاب أبو جميل إسحاق جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا يعرف بها المبتدئ أندر تأذن أنك بدا من كونه يخالط أهل البدا نجايا إمودن وجلن درائهم ببدا به ويثني على رؤوسهم وجرن أوربهم ببدا به ويطعن في أهل السنة ويوكرون بسنة به والسؤال لن ننقل ننجون هل تطبق هذه الألامات على الحزبيين المعاصرين يلي أنه قلت له الحزبيان كبه في هندئ به وهل ذلك خاص للعلماء يلي اندو وكرم كبن هرتني أم يجوز كذلك لطلاب العلم كنون وني طالبات بن قال لندل نبطو دي لندل في يونغانغ كنا جنت وندما كرم كوب سلف الصالح بجنتك ما نجي يمب كنون وني بدع بن ما نجي دي بأندي ترتي كاب جنتاكي سلف الصالح بجنتك كاب جنتاكي بجانتك من علامات أهل البدع والأهواء الوقية على أهل الأثر ينقل إماء طيب لبغضهم نجي يا إمان بجانتكم من كونه يخالط أهل البدع وندما أجل درائهم ببدع أجل درائهم ببدع أرأي ما أنا أجل درائهم ببدع ما فرت قول إلاول ما فرت قول إمارسي ما فرت قول جولي الدول إلى آخر لا جل درائهم تعطى أصباك ناون كسباني هو رمان أجواك إنتنسيون وندما أنجل لندري طيب بي وندما وكذلك نجي إمان الإمرنين كم جنتيكم ويثني على رؤوسهم إذن جمعنا ببدا بين كدي وندما أنتقي جرني هوري بهم ببدا بين ويطعن في أهل السنة يوي كدي يمب سنة بين ما ندي جلون كو جنتا دو ها واندي جنائي وبعينو واندي تاتي ركزوا وندما من كونه يخالط أهل البدع ونجل ويثني على رؤوسهم ويطعن في أهل السنة تاتي تاو طيب إذن انتبه إن الرنو تتفقه يعني من علامة البدع والأهواء مخالطة أهل البدع وكذلك الثناء على رؤوس أهل البدع وكذلك الطعن في أهل السنة نفق على ما جنه تستفيد لا يا إيه لندن قصدك مجرد لندن تتفقه خلال هذا السؤال إذا نبى فيكو إنر قال دون لندن قطان قليلا أنك لكل نبى بودا كل ونكسيوني تيبي ترو بسرت الرحص دل كسيون بوزي سبتني لك نون أن نعمل إذا نحن نتفقه استفدنا ماذا في هذا السؤال بأن من علامات أهل البدع بأن السلف الصالح كانوا يذكرون علامات لأهل البدع. سلف الصالح بجنتهم ما نجم ببدع. تستفيد من هذا. طيب ما دام هكذا كان حاله نحن في هذا الزمان لماذا نذكر لا نذكر؟ إن الزمان ما عندنا كل شيء عندنا هم منهجوا. هي ترتع. كلهم على خير. فونا مؤجر. سبحان الله. إذن ينهب كاريون دمر جامودهم ما نجم بين جلهم يقولون ببدع. إجار نقول به. أيو قولوا بسنة به. نون نهي زمان مرن كا نهي زمان مرن طيب ببيلون لن ننقل هل يطبق هذه العلامات على الحزبيين المعاصرين نون نكاد يقول تير تيور بيدو لو ياتون جني مقدم رقل كم بوني أم ما معنى الحزبيين يعني ما أنا حزبيان بين نوتا ولا بهي وتا دبي في وقت التصور مسألة فوقيتا نالهم إذن وكالا يمب متنر ب سام بدون ما هذا مفندي بوني أقيدة بوني منج بوني أم أقيدة بوني منج منهم أخذ الولا والبراء ساتوتيب كونون ساتاتل بمناني كما يهاربونك ليلة ونهارا بهابة جمع نالهم هاي أسوسي السنجي أدنى يوم كوجين كسافة لا أدراكا كسافة كوكسيون دشوا كسيون دشوا هنا هنا قال إذا كبرون ما أنا إزبي أن كبرين فيون فيون تبندو يعني بيم بتابتا هي بمرتديري ناي هو رمان نجسال خسارة بنا يود ساتاو تيب كونون الحمد لله هاي سنا هو ركو كيلدي سياتاو تالي بهابتة بهابتة كونو رنيون جمن دين رنيون جي جوكرين نان kwan den kon jokiren dan jimeri din ko reni yonji hizbiyano in ko reni yonji hizbiya limada li annam yaqiduna aqidat al wala wal bara bima talab bi hadhihi at tajammuat be fi wa naidi aqidat al wala wal bara ha sere bay wala yobude wala iverso de wadema chitere abo dem ko dona ka fer makko abo dem ka ende bo makko abo dem asi goddo mai sibadi do turatuji hada yadulluka ala أن هذه التجمعات غير ليست شرعية. كوادي نون نون دو كوسيدا ماريفير كوبيتا غاتي كا نبي فالتين دي كوبيتا غاتي كوسيدا ماريفير كا كوسيدا ماريفير وي بين هذا باي وي هذا باي هسقانيا ولا أرابيرسا هسا مرا فاسي كويا أرتو هذا باي يومين إيتو أي إذن إذن نون دون جاء إمول طيب إيدو جم إياجي wodde ka tereng hande siya tawti e majji ha e lawol allah hollima haqiqa ayalti be teddinte be jondi ta pilasiji be ciobete be waccete yuharibunak haray an awoni harban lahum yani hare wonande be tay si tawnu aqidatul wala wal bara weldugol e anyandigol ala e jam'iyya on sa yalti problem on non derdo association ka woni ko aderuno aje tinganto abiti gidom mi yalti goto jowaki droit landa golma e no ko fiinu yaltanda idam mi wadati ambargo ka e hay goto idam ndo hollima wonde ma dido ko hizbiyat la yajuz la yajuz dido ko woni daga taako idam sitay mottondiral meden gal ka aduna woni tahazzub mottinal meden gal ka dina woni tahazzub kono gerata ngene na yusu fil hizbiyat ara kon do ne wurde modon enen kon do ne ngin manna enen ko enen tun habete ngoddo yo ya halirenio fi halirenio renio musidal o ya wale ma kitere kat en janto ke bi fu den do ye yewde wonde ba be watta wolta ke fi ne kitere ba wala yewde darso ba wala yewde bayana no to me wala yewde ajuma ne wotere yele na fi julo go gol tawna wala de ne wotere yow gol juma bi go gono son kan fi julo go juma han le kada yaata ay mata kan kada yaata subhanallah idan yo tawreni yon on ko be woni secrétaire ton ko be windata ko be woni secrétaire a andi o do hizbiya fi no do andarten nona do andarten fay be ma ki wonde mo hal dalika khas lil ulama am yajuzu kadhalika li tullab al ilm lan nangal en hebi tasawur e maggal kana ko sen faminga watu non yewtere mabbe den heben no hibbe ndire yewtere ani kanyuma e kanyuma e don da famge ka famaki famike fay addo ko adle insaf ona yarede ilmi adle insaf do na sen daba bo wona e mudum ko bindi ona yarede manhaji manhaji on kame ma opi jidin welto to do welto mo welto ta ko dum woni daba ka monura daba ko hocci to fi ho ko dun no ne woni derto ko ima abiyad manun aswad ما في بين بينه لون برونز علاته فوسيا علاته كو ابيض اما ابيض واما اسود كولير جدي فت منهجون من ابيض حزبيون من اسود انا عندي وجهته طيب بيون لما الجواب اجاب ارجوني لندنغا ما اسران السلف الصالح واتباعهم كو اغا كون السلف الصالح يجكو وين نعم من ذكر شيئا من علامات اهل البدع فهو صحيح لا شك فيه هذه مقدمة مهمة idan ko egga kon e salafu salih mande yimbe bidaben dum ko selludum sikke ala e mudum sikke ala e mudum na yewide man naj man naj yewide man nan man idan dum kal jeya e man naj kono ka kuma ligol gol tinen dum do tayib id innahu yutliquna alaihim sifati yutliquna alaihim sifati dham sifatu dham ida sifati kon woni nyirdi liyaghidhuhum biha fiya be moninir be din wa yaghidhu man yati min ba'di ahli sunnah idan fiyo be kodun woni tikkan kodun woni monano ben arobe bawoy be sunna ben ka itlaqim ala ahli sunnah hashwiyya idan yimbe bida ben be werli tayimbe sunna ben kodun woni inde tata ko nginugol wa kadhalika be wadiral dum fiyo ben arobe bawdon kodun woni yobe monano be ka itlaqihim على أهل السنة هاشوية إذا وي يقول بأن ما كوبه هاشوية يعني بمن كونغ كونغ دي ممارا فائدة إمبورتانس بودا على يوتنا سعيد تاكي كلون ما هاشوية فرم ونوابت يعني بفونتو ب فونتو ب إف إف كراي ومشبهة يعني بمن نندي الله تلون إن نندي الله تلون إيه جماعة إيه تجارنة بابي تابت نني ما كونغ وني إن دين إسفاجين ونواسم yani yimbe dambu be ko dum woni ngaygu e yimbe gonga men tata kam men ko dambi ngay be wa haula'i hum ahlul bid'ah alqudama be do ko yimbe bid'ah boyu be benni entabi ko no be jammaynobe wiinugo wahabi en taw hewtal mo dakhilay e dan be do ko kambe woni mawbe mabbe almami be mabbe be do jammobe be do jamme kam kala mo dano jamma goddo e zaman meden do and ko be woni almami mabbe karbo ko mabbe نور كبيتي طيب واما اهل البدع المعاصرون جنت اما في زمان ما دون فيصفون على السنه باوصاف ذم يصفوا ربهم صفاجي غنياند ليغيظوا في بمنن بيا سبدون دون اهل السنه في اصير زمان ما كقولهم انهم ونبي يقول بعلماء السلطان كرمكوب لام كرمكوب لام كرمكوب سعودي بن كنو نكوب جامبه ابن باز ابن تيميه ala to albani ulama sultan yani ko kambe lamu ngu wondi madam be noddi assam wa ta'a kala noddu do assam wa ta'a ko ndoni ko be yatam dum do woni ko be yatam wa ulama alhayd wan nifas yani be anda sina fiqu yewtu gol to ahkamul fiqhiyya onon maana yewtere mun nifas wal hayd wa qaumun la yafqahuna la yafhamuna alwaqi be ala yafamu de ko fewndi e der aduna ibn bazain wa ta tarattu de problemi aduna be wa ta yidi dum o yusuf al qardawi e woni ko renti problemi wal jamiya be yebbe kare woni ko jamiyan ko be wat talfiya yarbe be ta tanoy ne ko na umina tafalluti yani wurtagol yana e yimbe be ta ta dum annak wa ghayriha min tanqusim li ahli sunnah bil baqiyati fihim an fe ndo sai hari gadiya sheikh rabiyon lanali dum annago ko dunga be na do ko dum be dakhila lanal dum annani be jaka bu sheikh zaid be jiko ngudi kendeji tan ko de sheikh rabi joki kendeji dum aji ko ngudi kendeji ko honno kambe sheikh rabi be nabi diri ko honno dum do dum do sheikh ahmad ko honno be kambe be wonirno kambe mabbe be jiko ngudi labani be wondema wa hum bila shak yajtami'una ala mu'adati ahli sunnah yimbe bidame taban ko hisbiyan ko feundi be roben wambe yude madakhil e jamia mudde salafi kada wa kada e be attal gudama boybe men be fow mabbe be mottondire ko wonde woter no hawtibe kon woni den hunde woter kalima goto muadat ahli sunnati wal jamaa habu gorim be sunna ben e himbe jamaa dum doybe hawti dum do tayib wa amma fima bainahum fa innahu yukaffiru ba'dhum ba'dha yoga e mabbe ko hefede no gol yoga wa yubaddu ba'dhum ba'dha yoga e mabbe bidin inna yoga wa yufassiqu ba'dhum ba'dha yoga e mabbe fasiq inna yoga e mabbe wala farqa bayna al bid'a al qudama wal mu'asirin bin nisbati lil waqi'ati fi ali as sunnah sertu gi fusiala yanu golbe yimbe jomirabe battaneji be non famike be maaki wondema bayda anna al bid'a takhtalif atawi bid'un qulutu dirdum min qaumin ila qaumin yimbe yimbe watartan takunu mukaffira wanda atay ko efernojum watartan takunu fasika wanda ko fasik inojum kama takunu itiqadiyya wa amaliyya no way wonde harako am golle yam e finde yam ko madum dum do golle yam e yar odo muqaddima sen fami dum do wonde ma yimbe bida be hawti hore wonno hibe hawti e jammu gol yimbe yimbe sunna be boyube be e fewndi be lo be hawti dum do muntada salaf hefer din mu gol non e wadini gol tabdi hakkunde mabbe dum no kene tabiti hakkunde mabbe aram be ngaya no bido ne hefer din baba mum baba mum hefer ne ko no be mutadili hefer ne ko woni jami jami hefer ne ko mutadili bokal na fikra ferejo hefer din bokal e modu enen kadum hewti e zaman meden do bi jam yaji nan ta do inde mum hakkunde mutasimin kanyuma enasu hewti dum kam kal kal kabe wadi dum on salafiya dum anino be jogondiri se jeno do kanasuru arino do wano futuro geje den hewir do ni fe iko do ni julugol mikro landama pengere darnama simo mutasimin arino tay ko nasuru fe i pengita no mikro fe ja yeso julna dum wadaino fi yonno be mutasimin be hino i wondema be nasuru ben ko yimbe ko forom yani ko yimbe bida be nasuru ben no i wondema be mutasimin ben ko ashabul ghulu yani ko yawto be kero korun do adawa do wonno hakkune mabbe hande non be wadi ni be jogodiri e reebe sunna be kono hada objectif on ko hunde wotere tahsabun jami'an wa qulubun shatta kun yal halen woni asika fo ko ne watar ko derton be andi al hali on derton ida be hal do ha moji enen on bitisino sa indirde ta didampindir ulali idan si wuli tun didampindir ma dum babba kan aw babba sino sa indirde sino sa edde ta didampindir ulali ingino yarendinde yawde ta yasawde yarendinde yasawde didampindir ta almuhim al hali woni ni be ma ko ndema wa amma ma'rifatu al-bid'a wa ahliha amma andugul bid'a e himbe mudum falaslu fi anna al-ulama hum alladhina ya'rifunaha wa ya'rifuna ahliha idan be do hin andi dun do himbe sunna ben karam ko ben andi dun do wa tullab al-ilm kan talibab ben min ahli sunna yatalaqawna dhalika an ashyakhihim ko karam ko be on jettude tayyib wa yutqinunahu wa yadbitunahu dhabt sadrin aw dhabt kitaba be hendo no be hunjo do ka berde mabbe ma non ka be windi don wa ba'da zalika taqulu aqwalum la tut kongudi mabbe ngalla ti di ni naqaluha di be gena shaykh e karam ko maqbula yani ko jabetedi wa mu'tabara ko tasketedi tabi se ma dama be hunjike e karam ko be mabbe mabbe windi e jode mabbe si be wawli kam e talibabe ara ko non ara ko tasketedi ko non konto be jetti ko e jode karam ko mabbe ko e jode ko non woni karam ko mabbe hande ko ndowoni be yida innu gol karam ko be jarwata di le zaman meden do ko be nyaawi ko ngore oñi be aduna on tatal baja goto iwtir baa mabbe kanyu gari nyaawa ko noni be faala ka be hisbi an ko be wa taale wonde ka jarwata di la gasi ka hadis.